محمد النبي الأمي على إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب علامة النبوة إلى أن قال. يذكر الشيخ علامات النبوة التي تدل على نبوة حبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وبهذا الإسناد حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يوسف بن يسا. البخاري كم يذكر؟ البخاري في اليوم يذكر آلافات المرات في جميع الدنيا، في مصر وفي مكة وفي المدينة. شوف الرحمات، شوف هؤلاء العلماء الذين مخلدون، ذكرهم لا زال مخلد، والرحمات تنزل إليهم لحسن نياتهم، وجعلوا أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى، لا لرياء ولا لسمعة ولا لأجل رفعة رياسة، بل لله سبحانه وتعالى. فالناس دائما في الدنيا، في أندونيسيا، في الهند، في أي محل، قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله: هؤلاء العلماء الذين أبقى الله خلود أسمائهم، أموات لكنهم خالدون بأسمائهم، وعند الله يرزقهم. نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، ويجمعنا ويجمع الجميع بحبيبنا الأعظم سيدنا محمد. قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال. سالم ابن عبد الله ابن سيدنا عمر، وكان سيدنا سالم أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة تدور عليهم رحى الفتية. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يحبه، يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجدة ما بين العين والأنف سالم. الجلدة ما بين العين، هذه الجلدة التي بين الأنف وبين العين تسمى سالم. وقال: وجدة ما بين العين والأنف سالم. نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. نعم. وحبب الإيمان إلينا كما حببه في قلوب أصحاب محمد. نعم. طيب. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ منه ولا نشرب إلا ما في ركوتك. يعني هذه آية من آيات الله التي دلت على نبوة الرسول، وهي معجزة. إذا جاءت الآية من الرسل، من الرسول، فتسمى معجزة، وإذا جاءت من الولي تسمى كرامة. فيقول: الناس عطشوا يوم الحديبية. الحديبية وهو الشميسي الذي نسميه الآن الشميسي، في طريق جدة، الشميسي الذي في طريق جدة، وكان يأتون منه. نعم. وهو آخر حدود مكة من جهة جدة، ما بعده ليس بحرم، الحرم ما قبله، ما قبل الشميسي، وما بعده ليس بحرم. نعم. فعطش الناس. نعم. وجاءوا إلى الرسول عليه السلام وقالوا: يا رسول الله، عطشنا وليس عندنا شيء نتوضأ به سوى الماء الذي في ركوتك، في الشيء الذي هو أمام عليه السلام، الذي توضأ منه وبقي منه، ما عندنا ماء غير هذا. نعم. فماذا فعل الرسول عليه السلام؟ أقرأ. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 حقا فجاء بها، يعني لكفانا. لو كنا 100,000 لكفانا. نعم. لكنهم كانوا كم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. يعني 1,500 توضأ من ذلك الماء الذي كان في الركوة، الذي وضع فيه الرسول عليه السلام. الفعال من هو؟ الفعال هو الله. الرسول عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى يبارك في هذا الماء، فالله سبحانه وتعالى أمر الماء أن يخرج ويكثر من بين أصابع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه أقوى معجزة من معجزة موسى عليه السلام. لأن موسى ضرب الحجر والحجر موضع الماء، لأن الحجارة تتفجر بالماء والأرض تتفجر بالماء، لكن اليد التي مكونة من لحم ودم نعم يخرج منها الماء ما يعرف، ما يعرف أن الماء يخرج من من من من من, من, من, من يد نعم تجمع الدم وتجمع العظام. وإن سبق في سيدنا موسى لكن معجزة محمد أقوى عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فشرب الناس وكفتهم وكانوا 1500 15 مئة 15، وأفضل المياه ما يقول الناظم وأفضل المياه ما قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، نسأل الله يعني لو كان الماء هذا موجودا الآن كان أفضل من ماء زمزم، لكنه الآن غير موجود. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، فلما كان في بعض الطريق تخلف لبعض حاجته وتخلفت معه بميضاءة وهي الإداوة، قال أبو قتادة فقضى حاجته ثم جاءني فسكبت عليه من الميضاءة فتوضأ وقال لي احفظها فلعله أن يكون لبقيتها شأن. قال وسار الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرفقوا بأنفسهم وإن يعصوهما يشقوا على أنفسهم. قال فكان أبو بكر وعمر أشارا عليهم ألا ينزلوا حتى يبلغوا الماء، وقال بقية الناس بل ننزل حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلوا قال فجئناهم في نحر الظهيرة وقد هلكوا من العطش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالميضاءة فأتيته بها فاستأبطها ثم جعل يصب لهم. فاستأبطها يعني جعلها تحت إبطه عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. ثم جعل يصب لهم فشربوا حتى رووا وتوضأوا وملأوا كل إناء كان معهم حتى جعل يقول هل من مال؟ قال فخيل إلي أنها كما أخذها، وكانوا يومئذ 72 رجلا. الروايات مختلفة، ويمكن أنها كررت هذه المعجزة كررت من يصلح. هذا الحديث يرويه سيدنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. نعم. يرويه يقول تخلفت أنا والرسول والجماعة تقدموا عننا، ومن جملتهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن جملة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وذهبوا أمام الرسول وأمام أبو قديدة وأبو قدادة والرسول تخلفوا عليه الصلاة والسلام لأمر يريده الله سبحانه وتعالى حتى يظهر آيات الرسول ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. فلما الجماعة تقدموا الرسول تكلم وسمع منه أبو قدادة أنهم لو يطيعوا أبا بكر وعمر نعم يفوزوا كذا وكذا لآخرين. نعم. فكأنهم في الطريق بعضهم قال ننزل ونستريح حتى يأتي الرسول إلينا، وبعضهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قال لا نصل إلى الماء ونجلس عند الماء. فلما تخلفوا نعم تخلف معهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، لأن الكثرة غلبت. نعم. كلهم يقولون كذا لكن الكثرة يقولون أنا نبقى. نعم. حتى حصلت هذه المعجزة الذي شربوا من الماء القليل الذي كان في ميضاءة الرسول، الميضاء مثل القربة نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو وأصحابه، قال فأصابهم عطش شديد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه قال أحسبه عليا والزبير أو غيرهما، فقال إنكما ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا معها بعير عليه مزادتان فأتياني بها. قال فأتي المرأة فوجدها قد ركبت بين مزادتين على البعير، فقال لها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ومن رسول الله؟ هذا الصابع. قال هو الذي تعنينا وهو هذا الصابع يعني الذي خرج من دين قومه، الذي خرج من دين قومه. نعم، كأنها هي في ذلك الوقت لم تسلم، كانت على دين قومها. طب بمعنى خرج عن دين قومه. نعم، قال هو الذي تعنينا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء بها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران حتى كان يخيل إلي أنها لم تزدد إلا امتلاء. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسطا، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها، ثم قال لها اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت جئتكم من عند أسحر الناس. وأكرمها الرسول بأن طلب من أصحابه أن كل واحد يأتي من زاده بشيء فوضعوه في ثوبها، وأكرموها بذلك الزاد الذي جمع من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والماء ما نقص، ماءها ما نقص، إنما بارك الله سبحانه وتعالى في وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده، ودعه سبحانه وتعالى، والفعال هو الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، فقالت جئتكم من عند أسحر الناس أو إنه لرسول الله حقا. فجاء أهل دحين جعلت جئتكم من أسحر الناس، لأنها جعلت ما كثرة الماء من السحر، يعني من سحري عليه الصلاة والسلام، أو من أسرحهم. أنا كأنها لا زال الشك بين لا زال الشك في قلبها. نعم. فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن عوف عن أبي رجاء. أخرجاه ألف الاثنين من البخاري ومسلم. نعم. والمزادة التي يسميها الناس الراوي الراوية الراوي هذه القربة، مثل القربة، القربة يعني الراوية التي تجمع الماء، التي تجمع الماء ويوضع الماء فيها. نعم. طيب، والراوية البعير التي يسقى عليه، ويقال كذلك للبعير الذي يوضع عليه الماء راوية، راوية الذي يأتينا بالماء. نعم. وهذه هي المزادة. نعم. والسطيحة نحو المزادة غير أنها أصغر من المزادة، فهي أصغر من جلدين. نعم. والمزادة أكبر، أكبر يعني قربة كبيرة وقربة صغيرة. والآن نحن نسمي الصفيحة التي تكون من الدنك أو تكون من الإيه؟ من النحاس. نعم. طيب، والصابع عند العرب الذي خرج من دين إلى دين، وكان المشركون يقولون لمن أسلم قد صبأ فلان. نعم. والعزلاء هي فم المزادة الأسفل، يخرج الماء منه خروجا واسعا. والحواء بيوت مجتمعة، لأن القربة لها فم ولها أسفل، الذي أسفل الذي كان بين إيه؟ الذي كان في دبر الحيوان، لأن القربة مأخوذة من جلد الحيوان، من جلد الحيوان، فأسفلها مما كان في ذيله، فلو فتح يخرج الماء بكثرة، لكن الذي فوق وهو محل الرقبة، محل ما زكي، ما زكي محل ما جاد عليه السكين، فيجعلونه هو فم الماء، هو فم القربة، ويجعلون أسفله من أسفل يخيطونه ويجعلونه إيه؟ نعم، باقيا، وبعضهم يجعل له شيء يخرج منه الماء. نعم. طيب، والحواء بيوت مجتمعة على ماء وجمعها أحوية، أحوية وفي الحديث دليل على أن أواني المشركين على الطهارة ما لم يعلم نجاستها، وفيه أن أخذ ماء الغير يجوز عند ضرورة العطش بالعوض، وقد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من الزاد ما كان عوضا عن مائها. أعطاها لما أمر الصحابة كل واحد يجيب لنا من إيه من زاده شيء ووضعه فيه في ثوبها. ومنها والشيخ جزاه الله خير ذكر لنا أن الإنسان إذا جاء في موضع من المواضع وأراد أن يصلي لا يسأل ولا يبحث هل هذا المحل طاهر ولا نجس، لا يصلي ما دامت هو يعرف على أنه ما رأى فيه نجاسة، لأنهم صلوا واستعملوا نعم أواني الإيه أواني الكفرة مواعينهم استعملوها، ما قالوا هذه طاهرة ولا نجس، لا فالإنسان لا يسأل نعم إذا جاء على محل نعم يصلي ولا يقول هذا طاهر أو هذا حتى يرى النجاسة حتى يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة فيعلم على نجسة، أما إذا ما تيقن ما يدري يصلي نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أطع بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسنى عليه، قال فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين صاحب هذا البعير؟ جرجر يعني جر الطعام من إيه من من من من جوفه وسار إيش وسار يمدو حتى وقف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن الرسول جاء عنده نعم. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، قال بل قال لصاحبي بعنيه بعني البعيرة نعم، قال بل نهبه لك يا رسول الله، قال بل بعنيه، قال بل نهبه لك فإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، قالوا نهبه لك يا رسول الله، بعدين أخبره الرجل أن هذا البعير نعم يشقونه ويخدمونه في الأحمال ويصرف من حمله على أهل بيت ليس لهم حرفة وطعام إلا من أجرة هذا البعير، من أجرة هذا الإيه، والرسول ما رضي أن يأخذه بغير حساب. دحين بعض الناس يقول أنا متصوف يأكل أموال الناس بالباطل، يبقى تديره شيء بلاش، يقول لك أنا رجل صوفي ما أشتري عشان لا يكون علي عقاب، ما في قدر عقاب، الرسول باع واشترى ووهب وأعطى نعم. فأنت من أين تأتي الصوفية التي ليس لها محل من الإعراب؟ لابد الصوفية أن تكون من دين محمد عليه الصلاة والسلام، تأكل أموال الناس بالباطل تأخذها، لا كنت الدين هو بلاش أنا أخذه، لا عجائب تأخذ بلاش حق الناس نعم. الرسول ما رضي عليه الصلاة والسلام، ما رضي، قال إلا بعنيه نعم. طيب. قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. الرسول عليه السلام البعير شكى عليه لما جرجر الرسول سبحان المعلم اللغات، أفهم الرسول على أن البعير يقول أنا يجوعونني ويخدمونني خدمة أكثر مما يعطونني الطعام نعم. طيب. قال ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال ثم الصحابي الذي رأى الشجرة جاءت من محلها إلى أن وقفت فوق رأس الرسول نعم، والرسول ما يدري عنها عليه الصلاة والسلام، ما يعلم الغيب إلا الله، وقفت على رأسه فأخبر الرسول الصحابي رضي الله تعالى عنه، فأخبره الرسول على أن هذه الشجرة استأذنت من ربها أنها تسلم علي صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء، يشفع فينا لا يحرمنا من شفاعته نعم. قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتتهم امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال اخرج إني محمد رسول الله. قال ثم سرنا فلما رجعنا من سيرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزء ولبن. أم الولد، أم الولد الذي كان فيه كان في منخره يعني جن ملموس من الجن، والرسول عليه السلام طلب من الجن أن يخرج، نعم، فخرج على يد الرسول عليه السلام. فلما رجع الرسول المرأة كأنها جاءت بمكافأة تكافئ الرسول بهدية، بهدية عليه الصلاة والسلام، نعم. فأتته المرأة بجزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر، وأمر أصحابه فشربوا اللبن. فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. ما يعني عوفي، عوفي الصبي بالمرض الذي كان فيه. شوف الرسول ما أكل جزر، الله أعلم إنها هي لحم الجمل، لحم الجزور، نعم، فردته الرسول لأن الرسول ما يقبل الصدقة، لو قالت هذه هدية كان قبلها عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول مرفوع الدرجة. الصدقة هي أوصاف الناس، أنت تتصدق أوصاف الناس، الصدقات أوصاف الناس، نعم. طيب. وأخرج أحمد وعبد الله بن حفص مجهول وعطاء بن السائب وهو والراوي عنه وهو معمر سمع منه بعد الاختلاط، لكن أخرج الحاكم من طريق العامش عنه. شوف العلماء رضي الله تعالى عنهم حسب الأمانة التي عندهم، نعم، يعني يقول على أنه سمع الراوي هذا من الراوي هذا من شيخه حينما اختلط، حينما كبر في السن وصار يحرب وصار يتكلم بالإيه، لأن الإنسان إذا طعن في السن قد يكون مثل يتكلم بالإيه، سمع منه بعد ما حرم، يعني بعد ما حصل فيه تغير في عقله، نعم. طيب. لكن أخرج الحاكم من طريق العامش عن المنهل بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا، نزلنا منزلا فقال انطلق إلى هاتين الشجرتين فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمعا، فانطلقت فقلت لهما ذلك، فانتزعت كل واحد منهما من أصلها فمرت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقيا جميعا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من ورائهما. كأن الرسول أراد أن يبرز للبول أو للغائط عليه الصلاة والسلام، فأمر فأراد أن يكون شيئا يستره، يستر عورته عليه الصلاة والسلام، ومثل الجماعة اللي تروش يسوي مندي وكل واحد منهم العورة حقته باين. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. شوف الرسول أراد أن يبرز يعني للغائط أو للبول، وأراد أن شيئا يستره ولم يكن هناك شيء، فأمر الصحابي الجليل أن يذهب إلى الشجرتين فيأمرهما بأن يجتمعا حول الرسول عليه السلام ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. ففي هذا أن الإنسان إذا أراد أن يختلي ويخرج هذا أو يسوي مندي يعني يتروش أو كذا لابد أن لا ينظر إلى عورته أحد، نسأل الله السلام، نعم. طيب. ثم قال انطلق قل لهما لتعد كل واحدة إلى مكانها، أمرهما بالرجوع إلى كل واحد إلى مكانها، نعم. فأتيتهما فقلت ذلك لهما فعادت كل واحدة إلى مكانها، وأتته امرأة فقالت إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه فأدنته منه، يعني قربيه، لمم يعني مس من الشيطان، نعم. فأدنته منه فتفل في فيه وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا فعلمينا ما صنع. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلته ومعها كبشان وأقط وسمن، ومعها كبشان حروفان تبا تديها للرسول عليه الصلاة والسلام وتمر، نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا الكبش فاتخذ منه ما أردت. فقالت والذي أكرمك ما رأينا شيئا منذ فارقتنا ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان. تدمعان يعني عين البعير، البعير يخرج منه الدمع. نعم. فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله وعدنا عليه لننحره غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنحروه واجعلوه في الإبل يكون معها. وسنده صحيح وصحه الحاكم. كأن البعير أحس على أنهم أصحابه بعد ما كبر في السن وخدموه وكذا أرادوا أن يذبحوه ويأكلوا لحمه لأنه لا يؤدي لإيه؟ لا يؤدي العمل، كبير في السن. فجاء يشتكي إلى الرسول عليه السلام فأمر الرسول بعدم ذبحه. نعم أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2. الحر الذي ليس هو بمملوك، الإنسان الحر ليس بمملوك، يملك كم طلقة؟ 3 تطليقات. والحر بالنصيفة، لأن واحد أصبح ما يتجزأ فأجبرت. والعبد إذا تزوج امرأة ما له إلا طلقة ثانية. نعم. لكن العبد من العبد؟ العبد الذي يؤخذ في الجهاد. أما الآن ما في عبيد، الآن عبيد ما في، أما الآن بيجيبوا العبيد يسرقوهم الحرامية دول الجلابين، يذهبون إلى ديار أخواننا السود. نعم. لأن العبيد من الأول كان أبيض أسود موجود، حتى أبيض موجود. نعم. الكافر الذي يؤسر ولم يسرب فيأخذوه المسلمين يبقى عندهم أياما، فإذا شافهم يصلوا ويفعلون أوامر الله سبحانه وتعالى ورأوا منه أنه اقتدى بهم قالوا له أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله، ما يأخذونه لجل أنه يخدمونه وكذا وكذا. لا، رضي الله عنه الصحابة في زمان الصحابة وغيرهم. نعم. بعد الصحابة أعدد فوق 1000 من الأسرى الذي يؤتى لهم. شوف الصحابة يصلوا رضي الله تعالى عنه ويرجعوا المسجد فيقتدي بهم، بعد ذلك فيروا منه أنه استجاب للإسلام فيقول أنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. طيب. يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمة 3 تطليقات. نعم. لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسمع الله يقول الطلاق 2، فأين 3؟ فقال عليه الصلاة والسلام إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه 3، الطلاق 2 الذي فيه رجعة. إذا طلقت بواحدة أيها الزوج وهي في حال العدة لك أن تراجعها، طلقت 2 لك أن تراجعها في حال العدة. الطلاق 2 الطلاق الذي تصح فيه الرجعة، وأما 3 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فبعد 3 لا رجوع.